الأنصارية زوجة أوس بن عازب أخي البراء بن عازب الأنصاري الجليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قصتها في هذا الجدال وهذا الحوار الذي أصبح وحيا يتلى وقرآنا يقرأ منذ نزلت هذه الآية الكريمة على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله منذ 14 قرنا وعشرات من السنين أخر؟ خول هاته كان في لزوجها لمم له ضعف عقلي يأتي حينا بعد حين. كان رجلا كبيرا وكان ابن عم لها، وكانت هي بعد ذلك امرأة كبيرة لها أولاد، وكانوا على غاية ما يكون من الفقر والحاجة. وإذا به يوما يغضب فيقول لها: أنت علي كظهر أمي. ظاهرها، وكانت هذه الكلمة في الجاهلية هي والإيلاء يعدان طلاقين. الإيلاء هو أن يقسم الزوج ألا يقرب زوجته، فكان في الجاهلية يعتبر طلاقا. فجاء الإسلام فقال: والذين يؤلون من نسائهم فتربصوا 4 أشهر. جعل الله للمقسم للحالف ألا يأتي زوجته جعل له أجل 4 أشهر، فإن فاء وعاد وواصلها فذاك، وإلا فتطلق عليه ولا يكون الإيلاء نفسه طلاقا. وكانوا يقولون في الجاهلية عن زوجاتهم عندما يغضبون ويريدون الطلاق: هي عليهم كظهر أمهم، فيعتبر هذا طلاقا، لأن ظهر الأم حرام أبدا، فهو شبه الحلال بالحرام فأصبح حراما كحرمة ظهر أمي. وعادة لا يركب الظهر من الزوجات، ولكن قيل الظهر لأن الشأن في غير الإنسان أن يركب الظهر، فكان ذلك التعبير العربي في تحريم الزوجات جاهلية. وإذا به خرج للشارع وعاد، فأراد أن يتصل بها فمنعته وقالت: أن يكون ذلك والله أبدا، وهي تعلم أن الظهار في الجاهلية طلاق ولا تعلم ماذا حكمه في الإسلام. فقالت: لن تصل إلي ما لم أعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتي ويقول كلمته في وفيك. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة تمشط جانبا من شعره، فأخذت تقول له: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن عازب قال لي: أنت علي كظهر أمي، فماذا ترى؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد طلقت. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مصبية، وإني ابنة عم الله أكل شبابي وأكل مالي ونثر بطني وأخذ صحتي.